وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. المني هو الذي يخرج من صلب الإنسان بالشهوة ويكون دافقا، كما قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. هذا الماء الدافق هو المني، وهو الذي يخلق منه الإنسان، خلق من ماء دافق. وقال الله تعالى: من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. هذا المني الخارج دفقا بلذة، اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فقال بعض أهل العلم إنه نجس لأنه خارج من السبيل مستقدر، فكان كالبول، فعلى هذا يجب غسله ولا يكفي الفرق، ولا بد فيه من الغسل قليل وكثير. وقال بعض أهل العلم: بل المني طاهر لأنه لا يخرج من فضلات الطعام والشراب كما هو شأن البول والغائط، وإنما يخرج كما قال الله عز وجل: من بين الصلب والتراب. ولذلك فهو خلاصة الدم، وخلاصة الحقيقة للدم. وعلى هذا فلا يكون نجسا، فهو أشبه ما يكون باللبن الحليب الذي قال الله تعالى فيه: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله فيخرج الى الصلاه وبقع الماء في ثوبه، وانه يفرك يابسه، تفرك عائشه رضي الله عنها تفرك يابسه ويصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل. ولو كان نجسا ما اتى فيه الفرق، لان الفرق لا يزيد عن النجاه، مهما فرقت لا بد ان تكون جزء من اجزاء النجاه داخل نتيجه الثوب. فلهذا فعل عائشه رضي الله عنها دليل على انه طاهر وليس بنجس، وهذا هو القول الصحيح، لكن بشرط ان يكون الانسان قد استنجى او استجمر استجمارا شرعيا. يعني مثلا لو احتلم الانسان في الليل، فاذا كان قد نام على طهاره، يعني على طهاره الفرق، بحيث يكون قد استنجى او استجمر استجمارا شرعيا، فانه يكون طاهرا. اما لو نام وما استجمر استجمارا شرعيا او ما استنجى، فانه يكون فإن المني يتنجس بعد ظهوره، يتنجس لملاقاة النجاسة، وحينئذ يجب غسله. ومن قريب ما ذكره بعض الجن يقول إنه جالس مع آخر يتناظر ويتجادل في المني هل هو طاهر أو لا، فدخل عليهما بعض أصحابهما فقال: ما شأنكما؟ قال: إني أجادله لأقول له إن أصلك طاهر، وهو يجادلني ليقول إن أصله نجس، لأن المني هو أصل الإنسان. فهذا من القرار الحقيقي، ولا شك أن القول بأنه نجس يؤدي إلى أن يقال إن أصل الأنبياء والرسل نجس، وهذا أمر لا يكاد الإنسان يتفوق به فضلا أن يعتقده. والصواب أنه مطابق، وأنه إن كان غصبا فالأفضل غصبا، وإن كان يابسا فإنه يجزئ فيه الفرق ولا يحتاج إلى غصب. ولو أن الإنسان لم يغسله وهو رطب وحك الثوب بعضه البعض حتى يبس ويجف فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. الأصل عدم ذلك، والغالب أنه ما يختلف مع المني، لأن المني يكون بعد فتور الشهوة، والمني يكون عند اشتدادها. بالمناسبة يكون الذي يخرج من الإنسان مني ومذي وبول ووجه، أربعة أشياء الذي يخرج من الإنسان، أربعة أشياء. قد قطع النظر عن الدم قد يخرج منه دم، فأما المني فإنه طاهر كما علم، وأما المذي فإنه نجس لكن نجاسته خفيفة يكفي فيها النضح. ومع النضح أن الإنسان يصب ماء على المحل الذي تلطخ به حتى يعمه ولا يحتاج إلى فرق ولا إلى قصد مرة أخرى، يصب عليه الماء فقط. وأما البول فإنه نجس قليله وكثيره ويحتاج إلى غسل بحيث يصب عليه الماء مرة بعد أخرى حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر. وأما الوجه فحكمه حكم البول لأنه من البول، لكنه آخر ما ينزل من المثانة يكون أبيض